يقدم عبد الحليم حافظ أغنية أهواك من كلمات حسين السيد تلحين محمد عبد الوهاب. واشتاق لعذابي معك والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان. وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. بعت روحي تصحيك أم ياللي شاغلني بيك جرب ناري ألاقيك مشغول وشاغلني بيك وعني تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت الثاني ورايك فاصحى من الليل ناديك وابعت روحي صحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي في عليك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي صحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي صحيك قوم ياللي شاغلني بيك جرب ناري. واتمنى لو انساك وانسى روحي وجواك ومضاعك يبقى خداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان. أغنية أسمر يسمران كلمات إسماعيل الحضروف وتلحين كمال الطويل. Yeah.

وقلت احضر عشان خاطرك تحيرني تطهرني كفاية اخطر على فكرك. قالوا لي الناس هواك حيرة وقلت احضر عشان خاطرك تحيرني تطهرني كفاية اخطر على فكرك. قالوا للناس هواك حيرة وقلت احضر عشان خاطرك تحيرني تطهرني كفاية اخطر على فكرك. وانا راضي بحرماني وحرتي وعياش جاني. وانا وحرتي وعياش كاني. والجرح اللي في قلبي ازاي داوي هداوي. والدمع اللي في عيني اللي انت داري هداري. الجرح اللي في قلبي ازاي داوي هداوي. دمع اللي في عيني اللي انت داريها داريه. انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يا اسمر يا اسمراني من قدك علي. لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اقمر يا اقمراني مين قدك عليا. لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا قمر. وفرحتي وعمري عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يا اسمر بروحي وفرحتي وعمري. وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يا اسمر بروحي وفرحتي وعمري. وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. ياريت ترجع لياليها وانا وانسى نعيش فيها. الدمع اللي في عيني الانسى داريها داريها. الجرح اللي في قلبي الزاد اويها داويها. والدمع اللي في عيني الانسى داريها داريها. انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي. نسك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني مين نسك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا اسمراني مين نسك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه. وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه. كان هذا الحفل في عام 1957، وننتقل إلى الفترة التي كان يتألق فيها عبد الحليم بوطنيته إلى فترة